بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أتابع القراءة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400 وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. هذا في الصحابة رضي الله عنهم الذين قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ما المراد بالسابقين الأولين؟ قيل إن السبق الذي يحدد به من يكون من السابقين هو ما كان قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية الذي كان فيه بيعة الرضوان، فمن أسلم قبل هذا فهو من السابقين، كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا الذي رجحه أن الحد الفاصل بين السابقين ومن بعدهم هو صلح الحديبية. وذكر قولا آخر أن السابقين هم من صلوا إلى القبلتين، أي أنهم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ الله تعالى الصلاة إلى بيت المقدس ووجه إلى الكعبة، قالوا فمن صلى إلى القبلتين فإنه من السابقين، ومن أدرك القبلة وحدها الكعبة فقد فاته حد السابقين. والفرق كبير، الفرق بين القولين كبير، لأن إذا قلنا بالقول الأخير هذا القبلة صرفت إلى الكعبة بعد 16 شهرا من ورودهم المدينة، أي بعد سنة وأربعة أشهر تقريبا. وإذا قيل إن السابقين هم الذين آمنوا قبل صلح الحديبية، صلح الحديبية كان عام 6 من الهجرة، فالفرق كبير بينما إذا قلنا إنه من أسلم قبل عام 2 من الهجرة بشرط أن يكون صلى إلى بيت المقدس ثم نسخت القبلة فصلى إلى الكعبة. يقول الشيخ رحمه الله هذا ليس حدا فاصلا ولم يدل عليه دليل شرعي، لكن قوله تعالى في التفريق لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وهذا يدل على التفريق، هذا فيه دلالة على التفريق. نعم. قال رحمه الله وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم فهو حديث ضعيف. قال البزار رحمه الله تعالى هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. هذا الحديث مشتهر، الصحيح أنه ليس بثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الفضائل للصحابة كثيرة رضي الله عنهم، ومن أبلغها عموما ما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره مما إن شاء الله تعالى يأتي في النصوص، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة لأهل السماء للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا وأمثاله هو الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحديث هذا فضعيف لا يثبت. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. هؤلاء الذين يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت المتقدم الروافض نبتوا في أزمنة متقدمة، وأول من بدأ السب عدو الله عبد الله ابن سبأ، وهذا المعروف عند أهل السنة وهو في كتب الشيعة وإن رغمت أنوفهم. كتب الشيعة فيها النص الصريح على أن أول من أظهر السب ابن سبأ. إذا قيل إنهم أول من أظهر فهذه مخزاة، لا معنى ذلك أن علي لم يظهر رضي الله عنه، ولا الحسن ولا الحسين رضي الله عنه، لا شك أنهم كانوا على أجل وأرفع من أن يسبوا أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذا من أول من أظهر السب؟ أول من أظهر السب هو عدو الله اليهودي عبد الله بن سبأ، الذي ما دخل الإسلام لحظة، إنما ادعى التشيع لعلي رضي الله عنه، ثم ادعى فيه الربوبية، وقتل علي رضي الله عنه أصحابه، أحرقهم حرقا بالنار كما هو معروف معلوم. فالذين تناولوا الصحابة رضي الله عنهم هم هؤلاء الطائفة الخبيثة، أوائل من سب الصحابة هم هؤلاء. فتقول عائشة رضي الله عنها لما أخبرت بهذا، قالت: ما تعجبون؟ انقطع عنهم العمل، يعني عن الصحابة رضي الله عنهم، صاروا المقصود بانقطاع العمل العمل الذي يباشرونه هم، لا آثار أعمالهم، فإن آثار أعمالهم باقية إلى قيام الساعة، فهم الذين علموا الناس القرآن والسنن وبينوا لهم الحلال والحرام، فأجرهم في هذا باقي بلا شك، لكن المقصود العمل العمل الملازم لهم كالصلاة كالصوم ونحوها. قالت: انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر، أن يسلط هؤلاء الأوباش فيتناولونهم بما لا يجوز فيحصلون بذلك على أجر، أن المؤمن يكفر عنه ما يصيبه من الباطل بأن يقال فيه الباطل، سواء كان حيا أو ميتا فإنه يستفيد ينتفع المسلم بها. ولهذا قال بعضهم: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، يقول: لأني لا أتنازل بالأجر ولا أجد أحدا يستحق أن يعطى أجرا لو كنت سأتنازل به إلا والدي، فلو كنت سأغتاب أحدا لانتفع، ولو كنت سأنفع أحدا بالغيبة لما نفعت عدوي لنفعت والدي حتى يصلهم الأجر. يعني فيه التنبيه إلى أن التعرض المسلم بالكلام الذي لا يليق أنه أجر له، أنه رفع. الحديث هذا مش قال ذكر، قال: بل هو، قال الشيخ الألباني: بل هو حديث باطل كما بينته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لا لا، قال عائشة. إيه نعم، قال: هذا حديث غريب عندي، وعزوه لمسلم أغرب، فإني لم أقف عليه فيه بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة، ولم يتيسر لي مراجعته في مصادر أخرى من كتب الحديث، فإني على وشك السفر إلى المدينة المنورة إن شاء الله تعالى، ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت منذ بضع سنين من اختصار صحيح مسلم، وأنا الآن في صدد اختصار صحيح البخاري على منهج علمي دقيق. ثم ذكرها، لا ما تكلم، لكنها أثر مشهور. هذا مشهور، وهنا أيضا المحشي يقول: لم يجد في مسلم ولا في المصادر أخرى، وهو مشهور معروف يذكره كثيرا أهل العلم رحمهم الله كما يذكره الشارح هنا، فلعله تحقق من البحث أنهم قد يكونون بحثوا وما يعني عثروا عليه في المصادر، لكنه معروف جدا، فلعله في الكتب التي في فضائل الصحابة أو في الكتب التي تروي بالإسناد في الآيات القرآنية كالطبري أو ابن أبي حاتم ونحوه، معروف مشهور جدا عن المؤمنين رضي الله عنه، فلعله وقف عليه تمكن. بإذن الله يا شيخ، بإذن الله يا شيخ. الكتب ولله الحمد الآن تيسرت بفضل الله ومنته كثير من التخريج الذي كان الناس في زمن، يعني في وقت تحقيق الشيخ رحمه الله كتاب وحتى من بعده، يعني لا يسهل العثور على بعض الحديث لأنها تكون في مخطوطات مع أنها معروفة، فتجد العلماء الفخول الكبار المتقدمين كابن تيمية والمحدثين يذكرون أحاديث هي معلومة عندهم هي معروفة أو آثارا، فيأتي بعض المتأخرين ولا يجدها. ليس معنى ذلك أنها غابت، تجد ولله الحمد كما قال الشافعي لا تغيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس جميعا، وإن كانت توجد وإن كان يوجد عند أحد من أهل العلم ما لا يوجد عند غيره. لا يقال إن ثمة حديثا انقطع، لا يحل هذا، ولا اعتقاده، اعتقاده خطير على صاحبه. لا يقال إن السنة منها شيء اندرس وزال، لا، لكن يأتي محدث بارع وتفوت ويفوته الحديث، ثم يأتي من هو أقل منه علما فيقول الحديث في الموضع الفلاني، وهذا كثير. ولهذا ينبغي على طلبة العلم أن يلاحظوا هذا في كتبهم، فإن بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم إذا حصل مثل هذا الموضع من الحديث أجلب وصاح ووضع علامات استفهام وعلامات تعجب كيف لا يجدونه، لا ينبغي هذا، وليس من الأدب أن يقال. يعني كونك وجدت ما لم يجده غيرك أو نبهت على زلل وسهو وقع فيه ابن تيمية أو ابن حجر أو نحوه غفل عن أمر، لا يعني أن تجلب وتضع هذا في الفهارس وتضع علامات تعجب وتقول العثور على حديث وهم فيه فلان، ثم ليس هذا بغريب، هم بشر، لكنك لا تأتي عندهم شيئا بالنسبة إلى علمهم رحمه الله. فتتبع يعني هذه الأحاديث والوصول إليها لا ينبغي أن يكون نوعا من أنواع الدعاية، يجعل الإنسان دعاية له. أنا عثرت على ما لم يعثر عليه ابن حجر ولا ابن كثير ولا ابن أبي حاتم ولا ابن تيمية، أنا نبهت عنه، ثم لا يأتي علمك عندهم 1% من علمهم رحمهم الله. فما يعني يكتبه بعض طلبة العلم في الكتب من علامات التعجب وذكر الحواشي الطويلة ثم ذكر هذا في الفهارس، كأن المقصود يعني أن يظهر الواحد عياذا بالله نفسه أنه عثر على كذا وكذا. لو تنظر إلى محفوظات ابن تيمية وأمثاله لوجدت أنك لا تصل إلى 1% منها رحمة الله عليه. فينبغي في مثل هذه المواضع أن يتأدب طالب العلم ولا يجد مثل هذه المواضع فرصة للكلام على غيره، وإلا كم عثر الصغير على ما لم يعثر عليه الكبير، هذا كثير. كم تفطن طالب العلم الصغير إلى مسألة نبه عليها من هو أعلم منه فأخذ بها وقال نعم كلامك حق، هذا كثير في الدنيا، وهو من دلائل أن البشر يظل علمهم كما قال تعالى ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ينبغي الأدب، ينبغي الأدب في مثل هذا، وأن يكون المقصود إظهار العلم لا إظهار النفس، كما قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال فيه التنبيه إلى الدعوة إلى الله، لأن بعض من يدعو إلى الله يدعو إلى قل إلى نفسه، ومن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، اجعل المسألة راجعة إليه، هذا ينبغي أن يلاحظ في مثل هذا الموطن وغيره. نعم أحسن الله لك. لا لا ما يقال هذا، لا مضبوطة نسخ صحيح مسلم مضبوطة ضبطا ما في إشكال، يعني إذا بحثوا عن هذا البحث الدقيق في مسلم ولم يعثروا عليه، فحتى هنا يقول أيضا لم نجده في مسلم نسخة شعيب، فالذي يظهر أنه ليس في مسلم ويكون العزو إليه وهمه. ما نقول يعني يمكن أنه في نسخة البخاري ما وصلت إليه، لأن البخاري أحاديثه مضبوطة، مسلم أحاديثه مضبوطة. نعم أحسن الله إليك. وروى ابن بطة رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو أذكر بعد قرنه قرنين أو 3 الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في وصفهم حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة، فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. هذا في النصوص الواردة، سواء كانت آثارا أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في فضائل الصحابة كثيرا جدا، وسيسوق منها شيئا كثيرا رحمه الله، منها بيان الفرق بينهم وبين من بعدهم. فإن مقام الواحد من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو مدة قليلة خير من عمل من يأتي بعدهم ولو بقي ما بقي من السنين. وذلك أن المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في غزو أو في حج أو في صلاة أو في غيرها، مقام عظيم جدا جعله الله تعالى لأناس اختارهم، كما في كلام مسعود رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. فليس الأمر أمر اعتباط، هكذا كان فلان وفلان زمن النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا أصحاب. لا، الصحابة اختيروا اختيارا، لهذا كانوا رضي الله عنهم لا نظير لهم البتة في تاريخ البشر، وليس بعد الأنبياء أفضل منهم أبدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال تعالى بنص المحكم المنزل: كنتم خير أمة. الآية نزلت الصحابة موجودون، فهم المخاطبون بها في المقام الأول، والناس في هذه الأمة تبع لهم. حتى قال بعض أهل العلم: إن المقصود بقوله كنتم خير أمة الصحابة تحديدا، المراد أنتم يا أصحاب محمد، فلا شك أنهم خير الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني قال: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثلاثة، أو قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين بايعوا تحت الشجرة، يعني يوم الحديبية، لا يدخل أحد منهم النار. وهذا كثير، والنصوص تأتي إن شاء الله تعالى، نبه على من يبغضون الصحابة رضي الله عنهم من الروافض وأضرابهم، وقال إنهم فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. اليهود إذا قيل لهم: من أفضل أمتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وإذا قيل للنصارى: من أفضل أمتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. الرافضة يقولون: أسوأ وأخبث أمتنا أصحاب محمد. هذا من دلائل نقص دينهم وعقولهم، لأنه إذا قيل إن أسوأ الأمة أصحاب محمد فهذا مضاف ومضاف إليه، فأنتم أضفتم أسوأ الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مالك رضي الله عنه ورحمه كلمة عظيمة جدا، قال: إن الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرادوا أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء. هذه المحصلة. إذا سب الصحابة وقد خطب صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100,000 وما وجد منهم إلا الحسن والحسين وعلي والمقداد وعمار والبقية هالكون ضلال، قال هذا الذي جمع 100,000 لم يخرج منهم إلا 5 وفيهم أصهاره ووزراؤه وفيهم من أثنى عليهم وأمنهم وأمرهم على السرايا وعلى البلدان، ومع ذلك كلهم على هذا الحد من السوء. ما المحصلة؟ فالمحصلة أن يقال لولا أنه هو عيانا بالله رجل سوء لم اجتمع عنده أصحاب سوء. فقول الرافضة لا يقول به إلا اثنان فقط، الأول زنديق ليس من أهل الإسلام وهم كبراؤهم وزعماؤهم، الصنف الثاني من قال فيهم شيخ الإسلام إنهم أضلوا من البهائم، هؤلاء الرعاع الهمج من الروافض الذين يعبثوا بعقولهم وبدينهم وحتى بأموالهم، وهذا النكاح الوسخ الدنس فيهم المسمى بنكاح المتعة الذي يقول قائلهم إنه نسأل الله العافية والسلامة يصح أن تتمتع المرأة 12 رجلا في الليلة، وعبث بالأعراب هذا العبث المهول، لولا أنهم كما قال شيخ الإسلام بهائم لما جرى فيه مثل هذا، وإلا فلا عاقل يمكن أن يجري فيه مثل هذا القول قول الروافض، إنما هم هؤلاء الرعاع البهائم الذي نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفيقوا، فإن أفاقوا فوالله لا يقطع عن هؤلاء إرابا إرابا، وإن تفطنوا لألاعيبهم بهم في أعراضهم ودينهم وعقولهم وأموالهم والله لا ينجون منهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في نفر من الصوفية يعظمون شيوخ الضلال من الصوفية يقول يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجى الغفران، ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم ولا شك بالصوان، يقولهم الآن يقبلون أيديهم ويتطلبون منهم أن يدعوا لهم يظنون أنهم أهل صلاح، يقول ولو أنهم علموا حقيقة قولهم لما رموهم إلا بالأحجار، لكنهم لا يفيقون. ولهذا الروافض زعماء التصوف على أشد ما يكون من الحرب على السنة، لأن السنة تعني إذا انتشرت أن يفيق هؤلاء المغفلون، فإن أفاق هؤلاء المغفلون لم يرضوا بالوضع القدر المتدنس الذي هم عليه، فلهذا هم يخاصمون السنة هذه الخصمة دفعا عن أنفسهم، وإلا فهم يعلمون أنهم على باطل، وقد أقيمت عليهم من الحجج التي خرسوا معها ولم يتمكنوا معها من الجواب ما قد علم القاصي والداني أنهم به أهل ضلال، قد عرفوا أنهم على ضلال ولكنهم قد باعوا الدنيا نسأل الله العافية، قد باعوا آخرتهم واشتروا الدنيا بالآخرة، لأنهم يريدون أن يعبثوا بهذه الأفواج والجماهير التي لا يعبث بها إلا إذا كانت زائغة ضالة، فأما إذا أفاقت فلا يمكن العبث بها. فمن أهم على الدعاة إلى الحق وإلى السنة أن ينشروا السنة لنشر الحق من حيث هو، ثم ليعلموا أنه بقدر ما تنتشر السنة بقدر ما يضمحل الباطل ويحرر هؤلاء الأرقاء الذين استرقهم هؤلاء لا برق شرعي ولكن بالرق الذي جعلوه في رقابهم تسلطا وظلما وعدوانا. فمثل هذا المقال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم من تزوج من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم من تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من بناته، وفيهم من أمره صلى الله عليه وسلم جعله قائدا لسرائه وأميرا لبلدان وأثنى عليه، وربما كان الثناء عليه بمحضر من أصحابه، ونصت النصوص الجلية في القرآن على الثناء العظيم عليه، ثم بعد ذلك لا يؤمن منهم إلا 5، هذا كما قلنا لا يقوله إلا زنديق أو من هو من أشباه البهائم كما قال شيخ الإسلام. سأل الأخ يقول هل رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام فقط أم طول الإحرام؟ بل طول الإحرام، التلبية يستمر ويأتينا إن شاء الله متى يتوقف. نعم.